السلام عليكم. في حلقة اليوم من علي والتاب هنتعلم كيفية اكتساب المهارات بسرعة. كتاب اليوم اسمه The First 20 Hours، العشرون ساعة الأولى. الكتاب بيتكلم عن التعلم والاكتساب السريع للمهارات. مؤلف الكتاب اسمه جوش كوفمان. المؤلف له كتاب تاني أكثر شهرة اسمه The Personal MBA، بيتكلم عن التعلم الذاتي لإدارة الأعمال، ويعتبر من أكثر كتب البيزنس مبيعا. المؤلف بيوصف نفسه بأنه مدمن تعلم، بيحب تعلم مهارات جديدة باستمرار، وده أحد أسباب تأليفه لكتاب اليوم. هنعرض الكتاب من خلال ثلاث أفكار. أول فكرة، لماذا 20 ساعة؟ تاني فكرة، 10 قواعد لاكتساب المهارات بسرعة. تالت فكرة هتكون تعقيب وإضافة، ودي هنذكر فيها بعض النصائح الإضافية المهمة. ما تنساش انك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت. بعد مشاهدة الفيديو ادخل على intagia.com/books وحمل الكتيب مباشرة، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. بإذن الله حلقة اليوم تكون مفيدة. خلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معانا بعنوان لماذا 20 ساعة؟ في حاجات كتير حابب اتعلمها لكن مفيش وقت. اظن كلنا قلنا الجملة دي بشكل او باخر. عذر عدم توفر الوقت هو اكبر عذر بنبرر بيه لنفسنا عدم المحاولة والتأجيل المستمر لتعلم مهارات محتاجينها او حابين نكتسبها. وبالاضافة لعذر الوقت ممكن يكون في اسباب اخرى زي عدم معرفة اي المهارات اولى بالتعلم، او عدم معرفة كيفية البدء في تعلم مهارة ما. كمان من الاسباب الرئيسية اللي بتخلينا نتوقف عن تعلم مهارة معينة بعد البدء في تعلمها هو الشعور بان مفيش تقدم، وبالتالي بنحس اننا عشان نوصل للمستوى المأمول هنحتاج وقت وجهد اكبر بكتير مما كنا متوقعين، فبنحبط وما نكملش. كتاب اليوم بيحاول يقدم لك خطة تساعدك على تعلم واكتساب المهارات بسرعة، بحيث يشجعك على البدء في محاولة اكتساب المهارات اللي انت بتسوف في تعلمها بشكل مستمر بسبب عدم توفر الوقت، وكمان تساعدك على احراز تقدم ملحوظ في وقت قصير نسبيا بشكل يشجعك على الاستمرار. الخطة ببساطة هي انك هتختار مهارة معينة حابب تتعلمها، وهتلزم نفسك بالتعلم والتدريب عليها لمدة 20 ساعة مهما كانت النتائج. ال20 ساعة دول ممكن يكونوا متوزعين على اسبوع او اسبوعين او شهر حسب ظروفك وقدراتك، مع الالتزام بمجموعة من القواعد قبل واثناء التدريب عن مهارة لمساعدتك على تحقيق نتائج افضل. فكرة الالزام لمدة 20 ساعة مهمة جدا. كتير مننا بيبدأ في تعلم مهارة معينة لكن مع اول حاجز او صعوبة بننسحب بدون ما نعطي انفسنا الفرصة الكافية لتخطي الحاجز او الصعوبة دي. والمؤلف هنا بيضرب مثال بنفسه. كون المؤلف كاتب ومبرمج فهو بيستخدم لوحة المفاتيح باستمرار، وغالبا هيستمر في استخدامها سنوات طويلة، فلو قدر يطور مهارة الكتابة عنده ولو بقدر بسيط ده هيكون له نتائج كبيرة مع مرور الزمن لأنها مهارة بيستخدمها يوميا. لوحة المفاتيح اللي معظمنا بيستخدمها مرتبة بنظام اسمه كويرتي، لكن ده مش النظام الوحيد المتاح، في نظم أخرى منها نظام اسمه كولماك بيختلف في أماكن 17 مفتاح من مفاتيح الكيبورد. نظام كل ماك ده لو تعودت عليه هيخليك تكتب أسرع، وكمان هيقلل الألم في مفاصل اليد بشكل ملحوظ. فالمؤلف قرر يتعلم النظام الجديد وألزم نفسه بالتدريب عليه لمدة 20 ساعة على الأقل. لكن أول ما بدأ كان واضح إن الموضوع صعب جدا، لأنه مش بس بيحاول يتعلم نظام جديد، ده كمان بيقاوم تعوده على النظام القديم. سرعة المؤلف في الكتابة على النظام القديم كانت 61 كلمة في الدقيقة. بعد ساعتين من التدريب على النظام الجديد سرعته كانت 5 كلمات في الدقيقة، وده طبعا محبط جدا، ده غير ان عملية التدريب نفسها مزعجة بسبب الاخطاء المتكررة. فاول ساعتين تدريب المؤلف جات له الرغبة اكتر من مرة انه ينسحب وما يكملش، لكنه قرر يلتزم بالعشرين ساعة. بعد 7 ساعات تدريب وصل لسرعة 20 كلمة في الدقيقة، وبعد 14 ساعة وصل لـ40 كلمة في الدقيقة، وعلى نهاية مدة الـ20 ساعة كان وصل لنفس سرعته السابقة تقريبا. ده طبعا بالإضافة لكون النظام الجديد مريح للإيد أكتر ويقدر يستمر في التدريب بعد الـ20 ساعة لزيادة سرعته بشكل أكبر لو حابب. فالفكرة هنا إن لولا التزامه بمدة الـ20 ساعة كان غالبا هينسحب في البداية ويحرم نفسه من تعلم مهارة مهمة. بعد الانتهاء من مدة الـ20 ساعة هتوصل لأحد النتائج التالية، إما إنك هتوصل لمستوى جيد وكافي بالنسبة لك في المهارة اللي بتحاول تكتسبها وبالتالي تبدأ تستفيد منها وتنتقل لتعلم مهارة جديدة، أو إنك هتتخطى حاجز البدء اللي بيمنع معظم الناس من الاستمرار وتوصل لمستوى يشجعك إنك تكمل في تعلم المهارة للوصول للمستوى المأمول، أو إنك هتكتشف إن المهارة دي مش مناسبة ليك وبالتالي تتجاهلها وتنتقل لتعلم مهارة جديدة بدون ندم لأنك أعطيت نفسك فرصة جيدة لتعلمها بالفعل. طبيعي تسأل هنا ليه 20 ساعة خصيصا؟ الحقيقة مفيش سبب علمي للرقم 20، هو مجرد متوسط مناسب بيقترح المؤلف بناء على خبرته في التعلم واكتساب المهارات، وأكيد الموضوع هيختلف من مهارة لأخرى ومن شخص لآخر على حسب المستوى المطلوب للوصول إليه في المهارة. لو حابب تحدد رقم آخر وتلزم نفسك بيه مفيش مشاكل، بس ما انصحكش يكون أقل من 20 ساعة. لو مش متأكد من الرقم المناسب خلاص 20 يعتبر متوسط مناسب فعلا. سؤال تاني مهم، هل 20 ساعة كافية لاكتساب مهارة؟ البعض ممكن يكون سمع عن ما يسمى بقاعدة 10,000 ساعة اللي قدمها مالكولم جلادويل في كتابه الشهير أوتلايرز، وبيقول فيها ان الناجحين في مجالهم على مستوى العالم اتدربوا لقرابة 10,000 ساعة عشان يوصلوا لمستواهم الرائع المعروف عنهم. وطبعا الفرق بين 20 و10,000 فرق شاسع جدا، يحسسك ان 20 ساعة دي لا تكفي ابدا لاكتساب مهارة. الرد على السؤال ده في نقطتين، الاولى هي ان جلادويل في كتابه بيتكلم عن الاوتلايرز، الفلتات، النابغين على مستوى العالم، اشخاص زي السباح مايكل فيليبس مثلا اللي فاز ب 28 ميدالية اولمبية منها 23 ميدالية ذهبية. فأكيد لو عاوز توصل لمستوى عالمي في مهارة ما هتحتاج تتدرب أكتر بكتير من 20 ساعة، خصوصا أن منحنى النمو في المهارات عادة بيكون منحنى لوغاريتمي. اللي شاف منكم فيديو منحنيات النمو هيعرف يعني إيه منحنى نمو لوغاريتمي. لكن عموما خلينا نضرب مثال بسيط للتوضيح. لو بتحاول تتعلم لغة أجنبية جديدة مثلا، وافترضنا أن مستوى تعلم اللغة بيتراوح ما بين 0 و100%، أول 10% من المهارة ممكن تكتسبهم في شهر مثلا، لكن آخر 10% ممكن يحتاجوا منك سنوات عشان تكتسبهم وتوصل لمرحلة الإتقان. وعشان كده لو عاوز توصل لمستوى عالمي في مهارة ما هتحتاج آلاف الساعات من التدريب غالبا، لأن الانتقال من مرحلة المستوى المقبول في المهارة لمستوى العالمية والإتقان بيحتاج أضعاف أضعاف الوقت والمجهود اللي استغرقته في الوصول للمستوى المقبول في المهارة ابتداء. وده يقودنا للنقطة الثانية وهي أهم نقطة في الفكرة دي، وهي إنك لا تحتاج الوصول لمرحلة الإتقان لكي تستفيد من المهارة. معظم المهارات اللي هتكتسبها لا تحتاج انك تصل فيها لمرحلة الاتقان عشان تستفيد منها بشكل كبير في حياتك وعملك. وخليني اضرب لك مثال بسيط بالفيديوهات اللي بنعملها هنا. انا عشان اقدر اقدم الفيديوهات دي محتاج يكون عندي مهارة المونتاج، لكن هل انا متقنها او مستواي فيها احترافي؟ لا خالص، مستواي الحالي تقدر توصل بمشاهدة كورس للمبتدئين مدته ساعتين، ولو افترضنا انك هتحتاج 8 ساعات عشان تطبق الكورس بشكل عملي فالمجموع يبقى 10 ساعات. 10 ساعات من التدريب تقدر توصل بيهم في مهارة المونتاج لمستوى تستفيد منه استفادة كبيرة كما هو الحال مع الفيديوهات بتاعتنا. خلاصة الفكرة، التزامك بالتدريب على مهارة معينة لمدة 20 ساعة مع التزامك ببعض القواعد والنصائح اللي هنشرحها لاحقا هيمكنك من اكتساب المهارة بسرعة، إما بالوصول فيها المستوى قد يكون كافي في حد ذاته لأنك لا تحتاج الوصول لمرحلة الإتقان لكي تستفيد منها، أو لأنه هيساعدك تتخطى حاجز البدايات الصعبة ويوصلك لمستوى يشجعك على الاستمرار. اقتناعك بالكلام ده مهم قبل ما نشرح القواعد والنصائح الواجب الالتزام بيها أثناء التعلم لتحقيق أفضل نتيجة ممكن، وده اللي هنشرحه في الفكرة القادمة. تاني فكرة معانا تحت عنوان 10 قواعد لاكتساب المهارات بسرعة. المؤلف بيقدم 10 قواعد أو نصائح بسيطة تطبقها في أول 20 ساعة من تعلمك لمهارة جديدة. قبل ما نعرض العشر قواعد في نصيحة مهمة، وهي إنك تركز على التطبيق أول بأول أثناء التعلم. يعني لو كنت بتتعلم المهارة من مصدر زي كورس أو كتاب، اقرأ أو شاهد جزء صغير تقدر تطبقه وابدأ في تطبيقه مباشرة، ما تنتظرش انك تقرأ الكتاب كله أو تشوف الكورس كله عشان تبدأ في التطبيق، لا تقع في فخ البحث النظري الزائد عن الحد. أسرع طريق لاكتساب مهارة هو البدء في ممارستها والتدريب عليها بشكل عملي. بالنسبة للعشر قواعد فهي كالتالي، رقم 1، اختار مهارة محببة أو تثير فضولك. لو عندك مجموعة من المهارات بتخطط لتعلمها، اختار أكتر مهارة أنت حابب تتعلمها أو بتثير فضولك لتعلمها، ده هيساعدك بشكل كبير في الالتزام بمدة 20 ساعة المطلوبة بسهولة. وممكن بعد التعود على أسلوب 20 ساعة في اكتساب المهارات تبدأ في تعلم المهارات الأكثر أهمية. رقم 2، ركز على مهارة واحدة فقط، لا تحاول تعلم أكثر من مهارة في نفس الوقت، هتشتت طاقتك وتركيزك بدون داعي. ركز على مهارة واحدة وبعد انتهاء 20 ساعة والوصول لمستوى مقبول ابدأ في تعلم مهارة أخرى. أفضل إنك تتدرب ساعتين في اليوم على مهارة واحدة من إنك تتدرب على مهارتين كل مهارة ساعة. يعني زي العادات كده، يفضل اكتسابها بالتوالي وليس بالتوازي. رقم 3، حدد المستوى المستهدف قبل البدء. قبل ما تبدأ في التدريب لمدة 20 ساعة حدد المستوى المستهدف، يعني مثلا لو هتتعلم الكتابة بسرعة على لوحة المفاتيح حدد عدد الكلمات في الدقيقة اللي عاوز توصل له. لو بتتعلم لغة برمجة ممكن تحدد القدرة على عمل برنامج معين كمستوى مستهدف. لو بتتعلم الخبز مثلا ممكن تحدد أصناف معينة تكون قادر على خبزها بجودة مقبولة، وهكذا. خليك فاكر أننا في أول 20 ساعة لا نسعى للإتقان، بنسعى للوصول لمستوى مقبول في المهارة يكون كافي في حد ذاته أو يشجعنا على الاستمرار لاحقا. رقم 4، فكك المهارة لمهارات أصغر. أي مهارة مهما بدت بسيطة فهي عادة تتكون من عدة أجزاء أو مهارات أصغر، ما تحاولش تتعلم المهارة كلها مرة واحدة، فكك المهارة لمهارات أصغر وتدرب على كل جزء لوحده. يعني مثلا مهارة المونتاج ممكن تفكيكها لمهارات أصغر زي جلب وتنظيم الملفات، الدمج والحذف في الفيديوهات، تعديل الألوان، إضافة وتحريك الجرافيك وهكذا. حاول تتدرب على كل جزء لوحده قبل ما تجمع بينهم في مشروع واحد. رقم 5، جهز الأدوات اللازمة مسبقا. معظم المهارات بنحتاج في ممارستها بعض الأدوات. لو بتتعلم مهارة التصوير هتحتاج كاميرا، لو بتتعلم مهارة التريكو هتحتاج خيط وإبر، لو مهارة البرمجة والمونتاج هتحتاج برامج معينة وهكذا. اعرف الأدوات المطلوبة وجهزها قبل البدء، ما تستغرقش وقت في القراءة أو مشاهدة الفيديوهات التعليمية بدون ما تكون الأدوات جاهزة للتطبيق. رقم 6، تخلص من الموانع والمشتتات. أي مانع أو مشتت ممكن يؤثر سلبا في قدرتك على التدريب حاول تفاديه أو التخلص منه. لو الموبايل أو التلفزيون بيشتتوك تخلص منهم أثناء وقت التدريب. لو أطفالك مش هيسيبوك في حالك صعب تتخلص منهم، لكن ممكن تتفاداهم بالتدريب وقت نومهم أو تواجدهم في المدرسة مثلا. الفكرة هنا إنك تحاول تغير في البيئة حواليك بالشكل اللي يساعدك تركز طاقتك في التدريب بدلا من تضييعها في محاربة الموانع والمشتتات. رقم 7، ضع وقت محدد للتدريب. مطلوب 20 ساعة للتدريب، ممكن توزعهم على أسبوعين أو شهر أو شهرين حسب ظروفك، لكن المهم إن يكون في جدول محدد. يعني مثلا ساعة كل يوم، وتحدد توقيت الساعة دي إما في ميعاد محدد أو تربطها بحدث معين بعد الفطار مثلا أو قبل النوم. مش شرط التدريب يكون يومي، ممكن تحدد أيام معينة في الأسبوع هي اللي تتدرب فيها. المهم إنك تكون محدد جدول وتلتزم به، بلاش موضوع إنك تسيبها للظروف وإلا فأنت عارف اللي هيحصل. رقم 8، اجعل لتدريبك ردود فعل سريعة. احنا اتكلمنا عن أهمية الفيدباك في عرضنا لكتاب فلو اللي بيتكلم عن الانغماس في العمل. الفيدباك مهمة جدا أيضا في سرعة التعلم. كل ما كان في ردود فعل أو معلومات بتوضح لك إذا كنت بتأدي أداء صحيح أو لا، كل ما هتكون قادر على تعديل مسارك وأدائك بسرعة بشكل صحيح. يعني لو كنت بتتعلم مهارة الخبز مثلا، الفيدباك ممكن يكون قوام العجينة أو إذا كانت بتلتصق في الإيد أو لا. معظم المهارات اللي بتحتاج فيها الكمبيوتر الفيدباك بتاعها بيكون سريع، زي البرمجة مثلا ممكن تختبر الكود مع كل تغيير بسيط، فبلاش تنتظر لما تكتب 100 سطر وبعد كده تختبرهم مرة واحدة. اختبر أول بأول، والحصول على فيدباك سريع يوضح لك إذا كنت بتأدي أداء صحيح أو لا. يمكن من أهم مميزات وجود مدرب هي أنه يقدر يديك فيدباك سريع على أدائك، لكن في حالة التعلم الذاتي هتضطر تعتمد على نفسك. لذلك انتبه لأي معلومات تقدر من خلالها تعرف تقيم أدائك وتختبره بسرعة. رقم 9، تدرب بالساعة لفترات زمنية قصيرة. ما تعتمدش على تقديرك الشخصي للوقت، تقدر تستخدم تايمر يحسب وقت التدريب، ويفضل تقسم وقت التدريب لفترات قصيرة مركزة. اضبط التايمر لمدة 20 دقيقة مثلا، والحين انتهاء الوقت ما تعملش حاجة غير التدريب على المهارة. لو عملت 3 جلسات كل جلسة 20 دقيقة يبقى انت كده اتدربت ساعة من 20 ساعة وهكذا. في اقتراح هنا، لو قدرت تتدرب جلستين في اليوم كل جلسة 20 دقيقة، ده هيجمع معاك في الشهر 20 ساعة بالظبط، وبكده يبقى كأنك بتحاول تكتسب مهارة جديدة كل شهر بدون الحاجة لوقت طويل من التدريب يوميا. رقم 10، ركز على الكم والسرعة وليس الإتقان. أثناء تدربك على جزئية من المهارة، بمجرد ما توصل لمستوى مقبول فيها انتقل للجزئية التالية على طول، لا تقع في فخ محاولة الإتقان. احنا قلنا اننا لا نسعى للإتقان في اول 20 ساعة، طلبك للإتقان في المرحلة دي مش هيسبب لك غير الضيق والإحباط، وهيحرمك من الشعور بإحراز تقدم. لذلك الأفضل انك تركز على التدرب لوقت أكبر بحيث توصل للمستوى المستهدف بسرعة. دول كانوا 10 قواعد او نصائح اللي قدمهم المؤلف لاكتساب المهارات بسرعة. خلي بالك انك مش شرط تحتاج العشر قواعد مع كل مهارة، لكن غالبا هتحتاج معظمهم. اكتب العشر قواعد دول في قائمة وراجع عليها في بداية تعلمك لأي مهارة. في الفكرة القادمة هنقدم بعض النصائح الإضافية المهمة. في آخر فكرة معنا هنعرض 3 نصائح مهمة بخصوص اكتساب المهارات. أول نصيحة، اكتساب المهارات هو سبيلك للوصول لمكان أفضل. لو كنت موظف في شركة، تعلم مهارات جديدة هيوفر لك فرص أفضل داخل شركتك أو في شركات أخرى. لو كنت طالب في كلية ولا تنوي العمل في مجال دراستك بعد التخرج، فتعلم المهارات المهمة هو سبيلك لاستكشاف وزيادة فرصك في مجالات أخرى. لو كنت طالب في كلية وناوي تشتغل في مجال دراستك بعد التخرج، في مهارات كتير مهمة في مجالك تقدر بيها تتميز عن غيرك، مش هتدرسها في الكلية وهتحتاج تتعلمها مع نفسك. لو كنت ربة منزل، في مهارات كتير ممكن تنفعك في إدارة المنزل أو في السعي لطموح شخصي. فأيا كان وضعك، دايما هيكون في حاجات ممكن تتعلمها لتحسين الوضع ده، وده الهدف من التركيز على تعلم واكتساب المهارات. واحدة من الأفكار المهمة اللي قدمناها في كتاب كيف تفشل في كل شيء ثم تحقق النجاح الكبير، كانت إن كل مهارة بتكتسبها بتضاعف فرصك في النجاح حتى لو لم تكن متقن لهذه المهارة. وعرضنا وقتها أمثلة على ذلك، فأنصحك تراجع الفكرة دي على الأقل من الفيديو أو تشوف الحلقة كاملة لو ما كنتش شفتها بالفعل. لذلك يفضل دايما يكون في شيء جديد بتحاول تتعلمه، ده يعني لو كنت حابب تنتقل من حال لحال افضل. تاني نصيحة، لا مجهود او وقت ضائع في التعلم. لو حاولت تتعلم مهارة ما لوقت معين وبعدها اكتشفت انها غير مناسبة، ما تزعلش على الوقت والمجهود. اي معرفة اضافية بتوسع مداركك، وحتى لو مش هتستفيد منها بشكل مباشر غالبا هتستفيد منها بشكل غير مباشر في وقت ما. ده غير ان محاولة التعلم نفسها مكسب، لانها تعتبر تدريب على مهارة اخرى مهمة، مهارة اكتساب المهارات. التعلم نفسه مهارة بيتطور مع كل محاولة لتعلم شيء جديد، فحتى لو الشيء الجديد ده اتضح لك لاحقا انه غير مفيد، فمحاولة تعلمه نفسها كانت مفيدة. ثالث واخر نصيحة هي انك تشوف حلقة كتاب الموهبة الصغير، لان فيها نصائح عملية مهمة لاكتساب المهارات مش موجودة في كتاب اليوم، وهتنفعك بشكل كبير لو حابب تطور مهارة معينة لمرحلة الاتقان بعد تعلمها بشكل مبدئي في اول 20 ساعة. اتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة وتساعدكم على اكتساب مزيد من المهارات تتغير بيها حياتكم للافضل. اشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.